شراء بعض المنجاة أو المحرمة تعمل ذلك أخرى لنعمة. نعم، إذا استعمل رزق الله وما أعطاه الله استعمله في المحرمات والمعاصي فهذا من كفران، من كفران النعمة. سمعتم أن أركان الشكر ثلاثة: الاعتراف بها الاعتراف بها ظاهرا، والإقرار بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا. الإقرار بها باللسان يعني ظاهرا، والاعتراف بها باطنا في القلب، وصرفها في طاعة الله عز وجل. أما إذا صرفها في معصية الله هذا كفر للنعم. نعم. هذا غير صحيح، وهذا دليل على أنه لم يقرأ الكتاب أو أنه قرأه ولم يفهمه. هذا عجيب من الكلام، شرح الطحاوية ليس فيه شيء من علم الكلام، وإنما هو بل هو يدم علم الكلام في أول الكتاب، وكله نقول من كلام الشيخين، شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، كله نقول من كتب الشيخين شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وليس فيه شيء من علم الكلام إلا من باب الذم له والتحذير، التحذير منه. فهو كتاب جيد وحافل بالبحوث طيبة، وهو شرح لعقيدة إمام جليل من أئمة الحديث من الأحناف، وهو الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. كتاب جيد ليس فيه مخالفة لكلام السلف، نعم، بل هو تأييد لكلام السلف. نعم. ما كانت تعبد، ما كان يعبد أبو الهول في وقت الصحابة، يقول المقابر، هذه مقابر الفراعنة، وما كانت تعبد، ولا لم يكن عندهم فيها معابد وفيها، إنما هي متروكة مهجورة، مقابر مهجورة. نعم. المعتزلة الذين يقولون بإثبات الأسماء ونفي الصفات، يثبتون الأسماء فقط، ويعتقدون أنها ألفاظ مجردة ليس لها معاني، وينفون صفات الله عز وجل. والأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينكرون البعض الآخر، فهم أحسن حال من المعتزلة، أحسن حالا من المعتزلة، لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، والماتريدية مثل الأشاعرة لا فرق بينهم، إلا أن هؤلاء ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي، والمذهب واحد. نعم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون بما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، بما يبلغون عن الله هم معصومون عليهم الصلاة والسلام، وهذا بإجماع المسلمين، ومن شك في عصمتهم بما يبلغون عن الله فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. نعم. يجوز عليهم المرض، ويجوز عليهم ما يجوز على البشر من الجوع والعطش ومن التعب، يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والموت، هذا كله يجوز عليهم لأنهم بشر. نعم. فاختلفنا في جوازه وقت الصلاة يوم الجمعة في المساجد، فنرى الفضيلة لا بس إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر، إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر تقصر. أما إذا صليت الجمعة فتنويها جمعة مع المسلمين، تنويها جمعة ولا تنويها ظهرا، وتجزئك عن الظهر. تنويها جمعة تصليها مع المسلمين وتجزئك عن الظهر. نعم. لا ما يجوز تكتب صاد ولا تكتب صلى الله عليه وسلم ولا تفوت عليك شيء إن شاء الله. أما صاد هذه ما تكتب ولا تعتبر صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة، الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الذي ثبت صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الله لا بأس بذلك، الله جل وعلا له لطف خفي لا يعلمه الناس وله لطف ظاهر يراه الناس، فلا بأس بذلك. نعم. بهذا المعنى ما ينبغي ولا يجوز الكلام، لكن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر له. الله جل وعلا يحب أن يغفر لعباده وأن يرحمهم، هذا من لطفه وفضله سبحانه وتعالى، وفيه فتح باب للتوبة والاستغفار، وأن المذنب لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس، فليتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من حكمة الله كما سبق أن خلق الخير والشر والطاعة والمعصية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. كفارة، على من باب الكفارات، لأنه إذا أخر القضاء عن وقته من غير عذر فهو يكفر عن هذا التأخير، على من باب التكفير. التكفير ثابت بأدلة أخرى، التكفير إذا حصل من الإنسان خطأ ثابت بأدلة أخرى. نعم. الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يداوم أو يكثر من صوم يوم الاثنين والخميس، صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. وأما صوم السبت والأحد فلا أدري، ما أعلم في هذا الشيء. كره بعض العلماء إفراد يوم السبت بالصيام، ولكن هذا اعتماد على حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على حديث ضعيف، فلا حرج في صوم يوم السبت ولا في صوم يوم الأحد ولا غيرهما من الأيام، إلا الأيام التي نهي عن صيامها كيوم العيد وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، أو يوم عرفة للحاج بها، إنه يكره له أن يصوم تطوعا من أجل أن يتقوى على الوقوف والعبادة. نعم. هذا خلاف المشروع، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الأم ثلاث مرات وأوصى ببر الأب مرة واحدة، فالأم حق بالبر، يتأكد حقها بما قاسته من الحمل والإرضاع وتربية الطفل وإزالة الأذى عنه وغير ذلك ما لا يقوم به الأب، أشياء صعبة ما يقوم بها الأب، لذلك استحقت أن يكون حقها آكد من حق الأب. نعم. ولا شك أن رد الأحاديث الصحيحة أنه منكر، ولكن قد يكون له عذر، قد يكون لهذا الإنسان عذر، إما لأنه لم يعرف أنها صحيحة، لم يعلم أنها صحيحة، أو أنه تأولها بتأويل ظن أنه سائغ وهو غير سائغ، أو يكون قلد غيره في ذلك ظنا منه أن هذا الغير حجة، قد يكون له عذر. على كل حال هذا خطأ، ولا يجوز رد الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكفر لا بد من انتفاء موانعه. نعم. استعمال الدف مشروع في الزواج لأجل إعلان النكاح للنساء، مشروع الضرب هو للنساء من أجل إعلان النكاح، وقالوا إن الدف هو الذي يكون مغطى من جهة لا من الجهتين، هذا هو الدف، يكون مغطى من جهة واحدة، فإن كان مغطى من الجهتين فهذا هو الطبل، هذا من آلات الله. وما أعرف أنه يخصص تغطية الجلد، أي شيء غطي من جهة لا مانع إن شاء الله. نعم. لا، ما يجوز العمل بالحركة والكتابة والخطيب يخطب، بل عليه أن ينصت، يقطع الصوت ويقطع الحركة ويتجه إلى الخطيب تماما. إذا كان يكتب يتحرك ويعمل فهذا لم يستمع وينصت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن والحمد لله جاءت مسجلات مريحة، يجمع مسجل ويقال يسجل كلام الخطيب إذا كنت تقصد الفائدة. لا، مر بمراحل الحمل وكغيره عليه الصلاة والسلام مر بمراحل الحمل، لكنه خلق من غير أب بكلمة كن، فكن بدل من الأب، بدل من الأب، ولهذا سمي كلمة الله لأنه وجد بالكلمة، قوله تعالى كن. نعم. على كل حال تركه أحسن، لكن إن كان معه عقيدة أن هذا يسبب الألفة ويسبب الوئام بين الزوجين فهذه عقيدة جاهلية، أما إن كان من باب العادات فقط فهذا لا يصل إلى حد التحريم، ولكن تركه أفضل وأحسن. نعم. لا يزيد في عمل الإنسان، ولكن هذا يكون من باب محبة الأرض الطيبة، فإذا تيسر أنه يدفن في المدينة أو في مكة أو في بيت المقدس في البقاع الطيبة، إذا تيسر هذا هو أحسن، وإن لم يتيسر فلا داعي للتكلف. نعم. لا يجوز أن يذهب إلى المشعوذين والسحرة يصدقهم في ذلك، أن هذا كفر بالله عز وجل، من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والضرورة لا تبيح الكفر ولا تبيح الشرك، هذا الأمر لا يجوز، فعليه أن يتوكل على الله وأن يعالج بالأمور المباحة، فإن يسر الله الشفاء فالحمد لله، وإن لم يتيسر الشفاء فهو يقنع لأنه بذل السبب، بذل الأسباب والحمد لله، يتوكل على الله عز وجل ولا يعمد إلى العلاج المحرم، بل إلى الشرك بالله عز وجل والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان،